الراديو 90-90 هواها مصر. سألوا 200 ألف سيدة من 200 دولة حول العالم عن أكتر مسببات السعادة بالنسبة ليهم. جات الإجابة بعيدة حبتين عن توقعاتكم، يعني لا قالوا العيال ولا الراجل ولا الأمان ولا راحة البال ولا كل الكلام الحمصي اللطيف ده. 74% منهم يا مؤمنين قالوا سبب سعادتنا الشوكولاتة، أو النعمة زي ما بقول لكم كده الشوكولاتة. أيوة الشوكولاتة، الله، الستات شافوا إن الشوكولاتة بتسبب لهم السعادة أكتر من أي حاجة تانية في الدنيا. العلم كمان أكد كلامهم الحقيقة، قالك يا سيدي الشوكولاتة بتحفز إفراز السيترونين في الدماغ، ودي مادة طبيعية بتعدل الحالة المزاجية وتخلي مزاج النفر عنب والنبي. لأ، وبيستخدموا المادة دي في أغلب أدوية الاكتئاب، ده غير بقى الكافيين اللي موجود كمان في الشوكولاتة بشكل طبيعي. والكل عارف أثار الكافيين في الشعشعة والصهللة، غير الفوائد الصحية بقى كمان اللي فيها. أيوة الله، ليها فوائد صحية والله عظيم، زي ما بقول لكم كده بتحافظ على مستوى ضغط الدم، والأنواع الدارك منها بقى مليانة كمان مضادات أكسدة وبتنقي الجسم من السموم. خد بقى الزغلولة الكبيرة بقى، اكتشف حديثا ان في الشوكولاتة مادة قريبة الشبه من تركيب الافيون. لا استنوا، يعني مش هتترموا على الارض وتتشنجوا بقى وتمسكوا دراعاتكم وانتوا بتتهرشوا عشان باكوا كورونا؟ يعني بشويش شوية، الموضوع ابسط من كده. قالك التركيب المشابه لتركيب الافيون ده بيدي احساس بسيط من البهجة القريبة من لوعة الحب واحساس العشاق. ويجل ويجل ويجل ويجل ايوة بقى، هو ده الحل، بلا جواز بلا سهوكة بلا تليفونات نص الليل بلا مسجات ورد ودباديب. شوكولاتك في شنطتك، اطمتك في بقتك، واللي يقولك بحبك شوهيه. المشكلة بقى في اللي بعد كده. ليه طه؟ ما احنا كنا ماشيين حلو اهو. زي ما بقول لك كده. قالك يا سيدي الفضيلة بين الإفراط والتفريط، لما تتدرمخ في الشوكولاتة بتتحول مضادات الاكتئاب ومسببات السعادة ومشابهات الأفيون ومضادات الأكسدة وكل اللطفات دي لشكل من أشكال الإدمان. وزي كل أنواع الإدمان، كل ما تغرق زيادة كل ما تطلب منك كميات أكتر، يعني دهون تتراكم بكميات مهولة وسمنة مفرطة وأمراض قلب بقى وشرايين وسكر وبلاوي ملهاش آخر. ولو بطلت تعاني أعراض الانسحاب اللي بتتمثل في الاكتئاب بأنواعه، اللي وصل بالبعض للانتحار. أيوة كل ده من الشوكولاتة، لدرجة إن شركات الشوكولاتة الكبيرة لازم يكون عندها زواقة للأنواع الجديدة، بيدي رأيه في الشوكولاتة يقبلها أو يرفضها. شغلانة لوز والنبي، في كمية بقى قيود على الشغلانة دي الرهيبة. ليه يا اختي وحد لاقي؟ قالك يا سيدي علشان ما يحصلش للزواقة نفسه إدمان ولا يتأثر بالعوامل السلبية الخاصة بالشوكولاتة، أما بيشغلوهوش أكتر من يومين أسبوعيا وعدد ساعات ما يزيدش عن 3 ساعات في اليوم، وبمرتب خيالي لأنه ممنوع يشتغل أكتر من سنة واحدة في حياته كلها، وبالتالي المرتب لازم يأمن له الباقي كله من حياته. شوف بقى، تشتغل يومين في الأسبوع 3 ساعات بس، كل يوم تاكل فيهم حتة شوكولاتة لمدة سنة وتاخد مرتب يأمن لك باقي حياتك. لوز اللوز أخو ده اللي أمه ما قامتش من على السجادة ليلة القدر وهي بتدعي له. بصوا الكلام ده كله عشان هدف واحد بس، محدش بيشتري السعادة ولا بيضحك على روحه بمسببات وهمية ليها. ممكن نتحايل عليها، ممكن نحاورها، نطلبها من سكة طويلة شوية، بس في الآخر ما ينفعش نشتغلها. هي كده صعبة، بس حلاوتها في صعوبة منالها. رزيلة، عشان كده لما بتيجي بيبقى لها شوقة وبنحسها قوي. اسعوا ورا السعادة اللي بجد، واوعوا من السعادة المزيفة.